طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح ونتقاني طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وفصل جديد من فصول مدرسة الحب. فصل النهاردة يعني ساعات الواحد كتير وهو بيتكلم على الصفة اللي هنخشها النهاردة في فصل النهاردة بيشعر بالعجز وهو بيتكلم على فصل النهاردة وصفة النهاردة، لأن الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة والصفة اللي محتاجين نكتسبها هي صفة كل الناس عارفاها بسبب كثرة المواقف اللي الواحد بيفتكر فيها أنه لازم يتخلق بالصفة دي، لكنه كتير مننا ممكن يكون قريب لربنا سبحانه وتعالى وممكن يكون سمع مواعظ كتير في الموضوع بتاع النهاردة وفي صفة النهاردة وفي اسم الفصل بتاع النهاردة، لكن مع تكرار الأحداث ساعات الواحد بيفاجأ أنه سقط في الاختبار اللي كان نفسه ينجح فيه أنه يظهر بالصفة دي في وقتها. وعشان كده الموضوع مكرر جدا في أذهان كثير من الناس، لكن برضو السقوط مكرر جدا جدا في أفعالنا في اللحظة اللي بنحتاج فيها تظهر الصفة دي مننا، لكن ساعات كتير مش بتظهر. عشان كده لما نيجي نتكلم على موضوع النهاردة الواحد بيقول يا رب افتح بين قلبي وقلوبكم وقدرني أننا النهاردة نلاقي حل المشكلة بتواجهنا، وهي مش مشكلة ان احنا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى او اللي ما فيهوش الصفة دي انسان ممكن يكون مثلا عاصي قوي، وانما المشكلة اللي بتواجهنا اللي عايزين نحلها النهاردة مع دخولنا الفصل النهاردة في مدارس الحب بتواجه كل الناس مهما كانوا قريبين او بعاد عن ربنا سبحانه وتعالى. فصل النهاردة هو فصل المبتلى، الابتلاء، المواقف اللي بتعدي بكتير مننا بحال كتير من الناس على غير مزاجهم، على غير هواهم، على غير طموحاتهم وأحلامهم. تحصل لهم أحداث في الدنيا اللي احنا عايشين فيها، دار الاختبار دي، دار الابتلاء دي، دار الامتحان دي، أحداث احنا ما كانش نفسنا انها تحصل. وفي كتير من الأوقات الواحد بيحصل له اختبار ويسقط فيه، يطلع من الاختبار زعلان، يطلع من الاختبار حاله مع ربنا مش كويس، يطلع من الاختبار حزين، ممكن يعيا ويمرض بسبب حزنه، لأن الإنسان لما نفسيا بيضطرب ممكن كمان جسديا يضطرب، ويعدي عليه الاختبار والابتلاء ويكون ربنا حابب أنه يعلمه حاجة لكنه ما نجحش. عامل زي الحفرة اللي قدام بيتك كل ما تنزل الصبح تقع فيها، أنت عارف أنها موجودة، أما ليه ما نجحتش في أنك تعدي الحفرة دي؟ الاختبارات عاملة كده. وأنا النهاردة بدعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يفتح على قلبي ويفتح على قلوب حضراتكم نلاقي حل أن إحنا وقت الابتلاء، لأن الابتلاء ده يا جماعة سنة من سنن ربنا في الكون، ربنا سنة يعني ثابتة، ربنا ليه ثوابت بيتعامل بيها في الكون، من ثوابت ربنا وسننه الابتلاء. والابتلاء مش حاجة خاصة بالمؤمنين، الابتلاء ده عامل زي الشمس بيطلع كل يوم على الكافر وعلى المسلم، على البني آدم وعلى الحيوان وعلى النبات. إنك يحصل لك حدث أنت ما ترغبش فيه ده شيء لا يقتصر بس على الصالحين أو الناس الطيبين، لأن كتير مننا فاكر إن المؤمن بس هو اللي مبتلى، بالعكس دي سنة من سنن ربنا وثابت من ثوابت ربنا. طيب بس هو بيعدي علينا الابتلاء ده، فأنا نفسي أعرض على حضراتكم النهاردة حال طالب مدرسة الحب أثناء البلاء. يا ترى بيفكر في إيه؟ يا ترى بيطلع بإيه من الابتلاء؟ وأنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا النهاردة بدخولنا الفصل المبتلى في مدرسة الحب إن إحنا نطلع بعد كده أحداث الدنيا مخلينا شايفة حاجة واحدة بس، لأن ربنا عز وجل أمره ما بين العطاء والمنع، ما بين الخفض والرفع، ما بين العز والذل، وكل فعل من الأفعال دي ربنا ليه فيه حكمة سبحانه وتعالى. عشان كده احنا النهاردة محتاجين ان احنا نخش فصل المبتلى بس نطلع منه بمعنى وصفة نعرفها عن ربنا عز وجل تريحنا لحسن. احنا بنتعب قوي في الابتلاءات وهي مش هتطرفع عننا، لان الابتلاءات دي حاجة لازقة في الدنيا. قال لك الدار دي هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، اتخلقتوا عشان تروحوا في حياة الاختبار والابتلاء. طب وبعدين لازم نلاقي حل، يلا نخش الفصل مع بعض. فصل النهاردة فصل المبتلى. وأنا النهاردة قبل ما أقول لكم مين الشخصية اللي هنتكلم عليها النهاردة عزيزة على قلوبنا كلنا، وإن كنا ما نعرفش عنها معلومات كتيرة لكن هي عزيزة على قلوبنا لأنها النبي كان بيحب هذه الشخصية جدا. أقول لكم حاجة، أنت عارف إن في ناس ربنا خلقهم في الدنيا عشان يقولوا للناس، الناس دول ربنا خلقهم عشان يقولوا بتصرفاتهم ان فعلا ربنا يتحب، خلقهم وحطهم وسط الناس كده عشان يقولوا المعلومة دي ان ربنا لوحده كده من غير ما يدينا اي حاجة من الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ربنا لوحده من غير عطاء اي شيء يتحب، ربنا في نفسه كده بذاته يتحب، سواء ادانا حتة من جناح البعوضة اللي هي الدنيا او ما اداناش حتة من جناح البعوضة. المهم هو في ناس عايشة وسطنا ربنا بيوصل المعنى ده عن طريقهم، انه عايشهم وسطنا وخلى حالهم بيقولوا يا جماعة المهم هو، مش المهم هيدينا ايه من جناح البعوضة، والله كان معانا وقريب مننا وادانا حتة من جناح البعوضة يبقى مبسوطين قوي بالدنيا اللي هي حتة من جناح البعوضة، لكن هو ما يبقاش معانا ويدينا جناح البعوضة كلها حتى، لا احنا عايزينه هو. في ناس عاشت عشان تقول المعنى ده، احنا راضيين بيه هو، المهم هو. ويمكن يكون ده حال شخصية النهاردة على باب أبواب مدرسة الحب، نقف ونسلم على النبي ونقبل إيديه اللي شاف ابتلاءات كتيرة قوي في حياته وكان سلوكه العملي وكلامه بيترجم كلمة قالها النبي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. مش أنت جنبي وبتحبني وأنا بحبك وإنت راضي عني وتبعت لي رسائل إنك راضي عني، خلاص جناح البعوضة اللي هي الدنيا يقل فيها الفلوس شوية، ناس تزعلني شوية، جسمي يوجعني شوية، حاجة تهمني وخاف من بكرة في حاجة شوية، المهم إنك أنت تبقى معايا. لو أنت معايا جناح البعوضة مش مشكلة حاله يبقى عامل إزاي. وإن كان جوانا، وأنا أولكم جوانا نسأل ربنا العافية، ويا رب وسع علينا في مالنا واحفظ لنا عيالنا، ويا رب ما تحصل حاجة تزعلنا أبدا في الدنيا، إحنا ما نستحملش، إحنا غلابة وفقراء وعايزين نعيش في الجنة في الدنيا وفي الآخرة. بس لو كتب ربنا علينا البلاء مش ممكن يا جماعة، الناس اللي بتزعل من ربنا سبحانه وتعالى بتكتر، والكلام اللي بينم عن زعل داخلي في القلب من ربنا سبحانه وتعالى بنسمعه كتير، والمشكلة انه بيطلع من الناس المفروض ان هم بقالهم فترة بيحاولوا يقربوا من ربنا، فين المشكلة؟ محتاج يخش مدرسة الحب. يا ترى مين واحنا بنسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على باب مدرسة الحب؟ مين يا رسول الله اللي كان قاعد في الصف الأول في فصل المبتلى؟ نسلم عليك يا رسول الله ونسمع منك أشد الناس بلاء، الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، بس أهم حاجة اللي كان مريح هؤلاء الصالحين والأنبياء إحساسهم إن الرب الكريم معاهم سبحانه وتعالى، بنت النبي رقية بنت محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورقية بنت النبي اللي إحنا وأنا بكتب قصة حياتها وبقرأها حسيت بالتقصير قوي في حقها، حسيت ان احنا مقصرين في حق بنت من بنات النبي. احنا اشهر بنت نعرفها من بنات النبي عليه الصلاة والسلام هي السيدة فاطمة، لكن بقيت بنات النبي ام كلثوم، زينب، رقية. اتكلمنا عن زينب السنة اللي فاتت في قصة حب، بس رقية دي جميلة قوي يا جماعة وحنينة قوي، وليها من اسمها نصيب ان حصلت لها احداث في حياتها خلتها كل شوية ترتقي ترتقي ترتقي. وسبحان الله لو جيت كده بصيت على المبتلين اللي في الأمة الإسلامية هتلاقينا كلنا عندنا أحداث ساعات بتزعلنا وفيها اختبار كده، إيه عشان الواحد يشوف بقى فعلا بيحب ربنا ولا لأ. لكن رقية وسر اختيارنا للرقية وسر احنا اتشرفنا ان احنا نتكلم على حد من آل البيت بل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ان رقية جمع ليها في حياتها تقريبا كل البلاءات اللي ممكن تتصور انها ممكن تعدي بأي واحد، وكأن رقية هي خليفة الله المبتلى اللي بيقول للناس هو حبيبي كان قريب مني، معلش لو حصل اي مشاكل في الدنيا بس هو يبقى قريب، مادام بيبعت لي جوه البلاء رسائل القرب ان انت يا رقية ولتصنع على عيني، انا بصنع شخصيتك وبصنع قلبك على عيني، ولتصنع على عيني الاحداث دي يا رقية بتربي فيكي حاجات بتقربك مني اكتر وبترقيكي. فيلا النهارده واحنا ماشيين مع بعض كده في فصل المبتلى نخش مع بعض نقعد جنب السيدة رقية بحنية رقية، ونشوف ازاي النبي وراها صفة من صفات ربنا اللي لازم المبتلى يتعلمها. تتصور صفة ايه؟ صفة الله الحكيم. الحكيم كتير مننا، ودي صفة على فكرة ربنا بيعلمنا معاني الصفة دي في لحظات كتيرة في حياتنا احنا بناخدش بالنا منها. يعني ايه ربنا حكيم؟ ربنا يا جماعة بيعمل معانا حاجات كتير في حياتنا، وبعدين انت تستغرب هو ليه ربنا عمل كده، وبعدين تبص ورا تقول لولا انه عمل كده ما كنت شفت الخير ده في حياتي. اهو احنا حياتنا كده، لدرجة ان سيدنا علي بن ابي طالب كان يقول اذا اردت ان تعلم ما سيكون فانظر الى ما كان فان الامور اشتباه. اذا كان ربنا عودك انه يختار لك حاجات غلط يبقى تخاف من المستقبل، لكن لو ربنا عودك انه بحكمته وانه بيضع كل شيء في موضعه الانسب ليك، اذا كان ربنا عودك انه بيختار لك كل حاجه حلوه حتى لو انت استغربت هو ليه حصل كده، فاعرف ان اللي جاي حلو زي اللي فات، زي ما اختار لك احسن اختيارات ونجاك من حاجات كتيره ووفقك لحاجات كتيره وشرح صدرك لحاجات كتيره ومن عليك بحاجات كتيره، اعرف ان اللي جاي زي اللي فات اختيارات ملك الملوك سبحانه وتعالى. خد بالك شعور الرضا اللي المفروض يكون جوه قلب المبتلى هو شعور ما بيجيش لواحد إلا لما لازم يكون حاسس إنه عنده ما يكفيه. والسؤال النهاردة اللي هنجاوب عليه، أليس الله بكاف عبده؟ يعني ما ادانيش شوية حاجات هعتبر إن السبحة دي من الحاجات الغالية جدا في الدنيا، أنا ما خدتش مثلا الحاجة دي في الدنيا، لو ما ادانيش السبحة دي بس هو معايا، هو بيتصرف بحكمة وحكمته بيحيط بها حبه، أنا بحبك أنا معاك بس أنت مش مناسب تاخد الحاجة دي، لا يا رب مش كفاية، أنت مش كفاية بالنسبة لي، اسحبها بسرعة اسحبها. لحسن ساعات أنت بتقول كلام شبه كده، ليه يا رب عملت فيا كده؟ عبدي أنا قريب منك أنا جنبك، بس ليه يا رب؟ بس إيه؟ أنت معايا، أنت مش واخد بالك مني، أنت مش مستكفي بقربي، وأنت مريض أنا عندك، وقلت للناس زوروا المريض أنا عنده لو وجدتني عنده، أنت مش مستكفي وأنا عندك. سيدة رقية بدأت حياتها باستقرار، شافت حكمة ربنا وجمال حكمة ربنا في اختيارها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اختيار جميل ومقام عالي بس ليه تمن. عاشت حياتها مع سيدنا محمد وأمها سيدة نساء العالمين اللي هي السيدة خديجة، حياة مستقرة جدا، وشافت صورة من صور الرضا قدام عينيها، أمها اللي كانت عايشة مع الصادق الأمين التاجر المشهور حياة مستقرة، وفجأة اتغيرت الحياة دي لحياة كلها اضطهاد. بس مدام انت يا حبيبي يا جوزي يا رسول الله جنبي انا ابقى معاك على الحلوة والمرة، ومدام انت جنبي يبقى اكيد ربنا جنبي، ومدام انا بخدم جوزي يبقى انا اكيد بخدم ربنا سبحانه وتعالى، لان اي فعل صالح فيه حب لاي حد بقى انت بتعمله لله، واي خدمة لحد هي فيها خدمة لرب العالمين سبحانه وتعالى. شافت امها وهي ما بتتغيرش نفس حالة الرضا مع النبي قبل اضطهاد النبوة، وبعدين نفس حالة الرضا والمساعدة مع النبي بعد مشقة النبوة واضطهاد قريش للنبي، وبدأت تتربى على الإحساس ده لغاية ما حصل موقف في حياتها بدأت تشوف بقى تعامل الحكيم معاها. صلوا على النبي، شكرا على الفصل إن شاء الله. والتانية نفرح ونتقال طول ما في الدنيا عايشين بنتعلم بين لحظة والتانية نفرح ونتألم. ويلا نقعد جنب السيدة رقية مع أول حدث، رقية بنت النبي، مع أول حدث تشوفه فصل المبتلى اللي شاف حكمة ربنا عز وجل في كل أفعاله. خد بالك، المبتلى لو كان طالب مدرسة الحب ما يعرفش حاجة اسمها الظروف وأحداث. الظروف عملت فيا، الدنيا عملت فيا، الزمن مش عارف إيه، الكلام ده مش موجود في قاموس طلبة مدرسة الحب. هم لا يعلمون إلا فاعلا واحدا، اللي بيعمل كل حاجة، اللي بياخد كل حاجة وبيدي كل حاجة، بيشيل كل حاجة وبيحط كل حاجة، هو ربنا عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ورقية بدأت مع أحداث حياتها تشوف أن الفاعل الوحيد هو ربنا سبحانه وتعالى، وده التوحيد. في حد بيعمل حاجة في الكون ده إلا لما ربنا عز وجل هو اللي يأذن، وهو سبحانه وتعالى صاحب المشيئة الكاملة. ومع نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت السيدة رقية وأم كلثوم متجوزين ولاد أبو لهب عتبة وعتيبة. عتبة كان متجوز السيدة رقية، ومع كراهية أبو لهب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أبو رقية وبعدين مراته اللي هي اسمها أم جميل ومرأته حمالة الحطب قعدت توز أبو لهب أنه يجيب ولاده ويقول لهم طلقوا بنات محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان تشغلوه عن دعوته وتنتقموا منه أنه ساب الآلهة بتاعتنا اللي كنا بنعبدها. وبسرعة يستجيب عتبة وعتيبة. ما كانش عندهم أصل، ما كانش عندهم أصل. على فكرة قالوا الكلام ده لجوز زينب بنت النبي اسمه أبو العاص بن الربيع، ورفض ما طلقش زينب حتى لو كنت مش على دينها. وفعلا ما كانش على دينها، لكن زينب دي مراتي حبيبتي ما أقدرش أطلقها، ومرضاش إن كنت قالوا له نجوزك أي حد من بنات مكة، لا دي أغلى واحدة عندي. اللي رضي بكده عتبة وعتيبة. وفجأة العروسة اللي مكتوب كتابها لسه ما كانش حصل الجواز يعني، اللي مكتوب كتابها تتطلق ظلم من ناس ما كانش عندهم أصل، عشان بس يؤذوا أبوها النبي اللي قال لهم كلام جديد عليهم إن إحنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بتنتقم مني عشان أمنت بربنا عز وجل وتطلق البنت. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكسر المرأة طلاقها، اللي تطلق بتتكسر. هو ربنا خلق الست بتحب سند الراجل، فلما تتطلق بتتكسر. بس أقولك حاجة، أو أقولك لأن حتى الراجل نفسه لو كان مظلوم في الجوازة ويحصل حال الطلاق هو كمان بيتكسر، لأن أي إنسان عنده مشاعر الحب بيبقى غالي عليه. وأنا عايز أقولك حاجة، صدقني لو أنت ربنا عز وجل قفل بيتك أو قفلك بيتك من واحد أكيد هو ما كانش مناسب بالنسبة لك. صدقوني يا جماعة لما ربنا عز وجل بيقفل بيت أكيد بيبقى في صالح طرف من الأطراف أو في صالح الاتنين، بس على أقل المظلوم أنت احمد ربنا أن ربنا نجاك من واحدة ظالمة، وأنت كمان احمدي ربنا أن ربنا نجاك من واحد ممكن يبقى قاسي عليك وشديد ومعيشكيش عيشة أنت جنة الدنيا. الست جنة الدنيا، وربنا اللي سماها حسنة الدنيا يعني جنة الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني المرأة الصالحة. لما تعيش مع واحد يظلمك وعيالك يطلعوا شايفينه ظالم ليكي، للعيال هيتربوا كويس ويطلعوا عندهم مشاكل نفسية وتحصل في بيوتهم، ودي أجيال وراء أجيال غير سوية في التعامل بسبب ظلم الراجل أو ظلم الست. فأنت ربنا ريحك، وصدقيني والله هيعوض عليكي. لو حصل الطلاق واتكسرت قولي معلش الحمد لله يا رب عوض علي، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. طلبة مدرسة الحب فصل المبتلى عارفين إن ربنا لو أخد يبقى بياخد عشان يكبر يجيب لك. عارف لما أنا أخد منك فلوسك وشغلها لك وارجعها لك 10 أضعاف، ده أنا بعمل لك كده مبلغ لربنا سبحانه وتعالى. وحاجة تانية، تتصور بقى لو أنت اللي كنت ظالمة، عشان مش كل الستات اللي طلقوا مظلومين ولا كل الرجالة اللي طلقوا مظلومين. أكيد في حد من الطرف أنا بكلمه يكون بيسمعني هو اللي كان ظالم، وهو بعد ما حصل الطلاق اكتشف أنه فعلا ضيع حق نصه التاني. والكلام للستات والرجالة، نفترض كنت أنت الظالمة أو هو كان الظالم، فأنت يلي كنت ظالم احمد ربنا أن الطلاق حصل عشان ما تكملش بقية حياتك ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم ربنا حرمه على نفسه. فلما تعيش ظالم ربنا ما بيهدي، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فربنا شال من قدامك الحاجة اللي كنت بتظلمها عشان ربنا ينجيك من هول الوقفة وطول الحساب يوم القيامة. ففي الآخر الطلاق اللي حصل ده بحكمة الحكيم كويس. فأرجوك أنا بكلم بلغة لازم تبقوا عارفين إنها لغة اتبنت عن تجارب شفتها بعناية وسمعتها بوداني. في ناس زعلانة من ربنا، أرجوك أرجوك قل له أكيد أنت هتعمل لي حاجة حلوة. وده اللي حصل مع السيدة رقي. اللي حصل أنها شهرين ثلاثة وجي العريس الجميل اللي اتكلمنا عليه في رابع حلقة من مدرسة الحب، الزوج الرحيم عثمان بن عفان اللي كان بيحلم يناسب النبي، وبس كانت وبناته كلهم متجوزين. فلما اتطلقت رقية وام كلثوم جي عثمان الرحيم وطلب ايد رقية الغني الحنين. طبعا ده حلم اي بنت في العالم تتجوز واحد حنين ومن تحت لتحت يا رب يكون غني كمان، اكيد يعني غني وكمان حنين، ويبدأوا مع بعض حياة جميلة. ويوريها ربنا عز وجل آية في الظالم. عتبة ابن أبي لهب كان مسافر في رحلة للتجارة، طلع عليه أسد وأكله، وتيجي أخبار إن عتبة طلع عليه السبع يعني الأسد وأكله في الصحراء. يا نهار أبيض، شفت يا رقية؟ شفت الظالم ربنا عز وجل؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. طلقك عشان ينتقم من أبوك، طلع عليه أسد أكله. تخيله شعوره إيه وهو حاسس بالضعف لما هو بيتكبر عليك يقولك أنت طالق عشان أأذيك ولا أأذي أبوك، أو طلع عليه حيوان أكله عتبة ابن أبي لهب. ويجيلك أنت العريس الجميل الحنين وتشوف رقية آية وصورة من صور حكمة الحكيم اللي لما بياخد علشان يدي. واعرف كويس أن الإمام الشافعي بيقول مفيش امتحان إلا بعده توسعة، ولا وممكن تبقى التوسعة دي برضو بعدها بلاء. فأنت ما بين العطاء والأخذ، المهم تبقى شايفه، هو شايف حكمته في تدبيره لشؤونك. الوكيل الحكيم سبحانه وتعالى جل في علاه. مبروك، ألف مبروك، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير يا رقية أنت وعثمان، ويعيشوا حياة سعيدة. بس فجأة بعد ما اتجوزوا هيحصل ابتلاء تاني. لسه بنقول لك مبروك يا رقية، ونفسينا نيجي نزوركوا في البيت ونشوف. ان درجة ان من كتر الحب اللي كان ما بينهم كانت قريش مؤلفة بيت شعر، أحسن زوج رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان. كانوا دايما بيقولوا ان شدة من كتر حلاوة الحياة، لكن كانت قصيرة. ليه؟ فجأة هيحصل عدم استقرار في البيت، فجأة يزداد الإيذاء قوي على المسلمين في بداية الدعوة. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. أيوة بس أنا لسه عروسة جديدة، أنا وجوزي يعني الأول أنا اتطلقت، بس هو ربنا حكيم وبعت لي عريس زي الفل. طيب نفسي استقر في بيتي بقى ونعيش الحياة الجميلة بتاعت بداية الجواز دي. معلش، هتسيبوا البيت هزة في بداية الحياة. وصدقوني الهزة دي كان ليها حكمة من ربنا كبيرة، مع إن سبحان الله ربنا عز وجل لما تكلم إن واحد يسيب بيته ويسيب بلده عشان مضطهد أكنه قتل نفسه. قال رب العالمين ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم إلا قليل منهم. فعلا فربنا ساوى ما بينك أنت تطرد من بيتك ومن بلدك اللي تربيت فيها وشهدت أحلى أيام حياتك أكنك اتقتلت. لكن هنعمل إيه؟ ده وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ويطلعوا يهاجروا آلاف الكيلومترات. طبعا عثمان غني، بس عثمان مش قادر يجيب لها طيارة لأن ما فيش طيارات وقتها. أقصى حاجة ممكن عثمان يوفرها لمراته وهو غني وحنين يجيب لها حصان كويس ولا جمل حلو ويملأ أكل وشرب، لكن مشقة السفر في بداية الجواز. معلش يا رقية، أنت عارفة أقول لك حاجة؟ عارفة يا رقية أن عدم الاستقرار اللي في البيت ده بيولد حب أكتر؟ عارفة يا رقية أن عدم الاستقرار اللي في البيت ده بيخلي حاجات أنت ما كنتش واخدة بالها من نفسك أنت أصلاً، أنت جواكي عطاء هيطلع أكتر وقت المحن، وجوة جوزك حنية موجودة. بس كل ما المحنة تزيد كل ما نحتاج كل واحد يدلو بدلوه بالحنية عشان تفضل السعادة في البيت. ده اللي حصل، شافت أيام حب وحنية من جوزها هناك. وأنا سبحان الله وأنا بكتب الكلام ده، أنا قلت لكم أنا بقول اللي في قلبي يعني مش ها، وانا بكتب الكلام ده افتكرت قصه وانا صغير لسه في ابتدائي تقريبا، والله ما فاكر كنت في ابتدائي ولا اعدادي، ويمكن والدي ووالدتي ما يفتكروش القصه دي. القصه اللي حصل زلزال سنه 92 في مصر، وكان ده اول زلزال احنا نشوفه الجيل بتاعنا يعني. فبدا الناس تقول ايه ده، على فكره الزلزال ده يحصل بعديه توابع، يحصل بعديه زلازل تانية. بعدها بكام شهر حصل زلزال الساعه 6 الصبح، هزه في البيت جامده. صحيت عليها انا واخويا اللي اكبر مني بسنتين تقريبا، صحيت لقيت بابا ماسك في ماما كده، والدي ووالدتي ماسكين في بعض الاثنين. جريت عليهم انا واخويا، فضلنا حاضنين بعض لمده 30 40 ثانيه، طبعا عدت اكنها ايام. مده بيت بيتحرك واحنا الاحساس ده غريب علينا. عارف في مصر يا رب يحمي كل بلاد المسلمين فيهاش زلازل كتيره، الحضن ده يا جماعه والبيت بيتهز كده مش قادر يغيب عني لغايه دلوقتي. ممكن يكون هم اصلا نسي وانا بحكي، يمكن والدتي ووالدي لو بيتفرجوا عليا او اخويا يكون ناسي دلوقتي، بس انا مش ناسي وانا طفل اتحفرت جوايا حضن الاب والام والاخ. انا واخويا في طول بعض فعينينا خايفه، بس الحضن ايدينا ابويا وامي حضننا، وفضل الحضن الجامد ده لغايه ما الزلزال راح، وقف الزلزال واحنا حضنين بعض، وتنهيده بقى عليها ابتسامه راحه الحمد لله ان احنا ما حصلناش حاجه، بس بتخلص المحنه والهزه اللي في البيت واحنا حاضنين بعض. ولو في واحد اناني هتلاقيه بعيد عندنا، الحمد لله ما كانش في حد فينا كده. ده اللي بيحصل وقت ما البيوت بتتهز، الحبيبه اللي جوه البيوت بيمسكوا في بعض وكله بيضم اكتر وبيحضن اكتر والاناني بيبعد. فاكرين لما حكيت لكم من يومين واحنا بنتكلم على اسماء النافعه، لما قلت لكم ان كتير من الزوجات ما بيستحملوش الهزات الماديه اللي بتحصل لجوازهم، واحده كان جوزها بيقبض الافات حصل له هزه في شركته بقى يقبض اقل من 1000 جنيه طلبت الطلاق، هزه في البيت اظهرت لا احنا عندنا مشكله في الاصل، وهزه في بيت تاني برضه اعرف اتنين كانوا لسه متجوزين جداد ومستقرين جدا وفتحوا بيت حلو قوي، وبعدين فجاه حصلت مشكله للزوج، البنت المرفهه نزلت تشتغل مع جوزها بايديها وبداوا يكبروا الشركه مع بعض وبداوا يتعبوا مع بعض وبداوا يهلكوا في الشغل مع بعض، وكبرت الشركه دلوقتي والحمد لله مستقرين جدا، بس بعد ما كبرت الشركه ايديهم في ايدين بعض في البيت، ايديهم في ايدين بعض في الشغل، ايديهم ودمهم بقى لازق في بعضه خلاص من كتر ما شافوا الهزات فحضنوا بعض. وده اللي حصل ما بين عثمان ورقية، هزة ترك البيت ده خلتهم حنينين. وسبحانك يا حكيم، في اللحظة اللي رقية وعثمان سابوا فيها مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته السيدة خديجة وبنتهم السيدة فاطمة وبنتهم السيدة زينب وبنتهم أم كلثوم، دخلوا في حصار ومجاعة مع بقية المسلمين. يعني يا رقية انت سبت بيتك ورحتي في الأمان؟ أيوة أسيب بيتي، هي ما سألتش السؤال ده، بس احنا ممكن نسأل ليه يا رب تسيب بيتها يا رب وهي لسه عروسة جديدة؟ لأنها تحصل محنة أكبر، ده ربنا كان بيوديها في الأمان. راحت رقية بدأت مجاعة 3 سنين مات فيها من مات، وتحاصر المسلمين واتمنعوا من التجارة معاهم والأكل معاهم والجواز منهم، مات اللي مات فيها وتعب اللي تعب فيها ومرض اللي مرض فيها، لدرجة أن بعد 3 سنين دي لما طلع النبي صلى الله عليه وسلم هو وعيلته والمسلمين من مجاعة شعب بني طالب، كان في واحدة تعبانة قوي جسمانيا، المجاعة هدت جسمها، أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين سيدة خديجة طلعت كانت واقفة مع جوزها بتساعد لكن طلعت تعبانة جدا. كل ده ما حسيتش بيه رقية الحمد لله، عارف ليه؟ لأن ربنا في بداية جوازها ودها في الأمان في الحبشة. أيوة يا رب ودتني ليه؟ عشان تروحي في الأمان. ده سؤال إحنا بنسأله ما سألتوش رقية، لأنها خلاص بقى شافت الحكيم يوم ما اتطلقت من واحد ما كانش عنده أصل وربنا بعت لها عثمان، وديها النهاردة حصل هزة في بيتها خلت جوزها يحن عليها أكتر وبعدتها عن مجاعة ممكن ما كانتش هي وجوزها يستحملوا اللي حصل فيها، ويطلع النبي لكن منهكة جدا أمها السيدة خديجة. تعالوا نكمل في فصل المبتلى، نرى الحكيم وهو بيدبر بحكمته شؤون رقية المبتلى، ولكن صلوا على النبي بعد الفصل إن شاء الله. والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. شافت رقية في بداية حياتها الطلاق، وشافت حكمة ربنا أنها اتطلقت من واحد ما يستاهلهاش، ومعلش أنا راضية بيك يا رب، أنت كفاية بالنسبة لي أنك أنت جنبي يا رب، ويبعت لها بحكمته بعدها عثمان الزوج الحنين عشان يقول لها أنا طلقتك من ده اللي ما يستاهلكيش عشان أديكي هذا الإنسان اللي يضرب بيه المثل في الحنية والكرم عثمان بن عفان. وبعدين يحصل لها عدم استقرار في البيت في بداية جوازها لسه عروسة جديدة، وبعدين تكتشف أن عدم الاستقرار ده ودها بلد تانية عشان هيحصل انتقام من قريش من النبي ومن المسلمين، ويحصل مجاعة ويحصل حصار، وهي قاعدة الحمد لله في الأمان والطمأنينة في الحبشة، وتعرف رقية أنها لما ترجع أن ربنا نجاها من شيء في بداية حياتها هو كان أصعب بكتير من اللي هي شافته من عدم استقرار بيتها، وتشوف حنية من جوزها عثمان، ويطلع منها هي كمان حب وحنية لاحتواء عثمان وقت الهزات والابتلاءات اللي في البيت. أصل كل واحد بيبان، وده اللي حصل من رقية وعثمان. ترجع رقية بعد حوالي 3 سنين من الحبشة، رجع علشان تشوف أبوها النبي وإخواتها البنات وأمها خديجة، وترجع وهي فرحانة لأن الشوق بياخد قلبها لرؤية أسرتها المستقرة اللي كلها حب مهما اهتزت، لأن الكل من جواه بيطلع اللي يقدر عليه للحفاظ على سعادة البيت مهما كانت المحن. تشوف أبوها النبي صلى الله عليه وسلم، وتشوف إخواتها فاطمة وزينب وأم كلثوم، لكن البيت ما فيهوش سيدة نساء العالمين. البيت أصبح خالي من الأم الرحيمة الحنينة السيدة خديجة الراضية اللي علمت بنتها المبتلاة رقية إزاي تبقى راضية. فين أمي يا أبي؟ أمك طلعت تعبانة جدا يا بنتي من حصار شعب بني طالب. أمك قبل ما تموت بأيام نزل جبريل يا رقية وقال لي سلم على خديجة، سلم عليها مني ومن ربنا، وقل لها أن ربنا بيبشرها في الجنة بقصر كبير من لؤلؤ، لا في تعب زي اللي شفتيه في حياتك، ولا في مرض زي اللي شفتيه في حياتك، كله سعادة وانبساط، ويلا روحي وأهلك هيحصلوكي في الوقت اللي ربنا يشاءه. بشر خديجة يا محمد بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وتموت السيدة خديجة، وترجع رقية معلش موت الحبيب. أنا عارف إن ده ابتلاء، حتى طلبة مدرسة الحب قد إيه ما حدش يستحمل فراق الأحبة. وصدقني أنا كتير قوي بعض أفكر وقعد أفكر أقول إيه لواحد فقط حد بيحبه، بس أنت عارف انتهاء أي قصة حب بين حد اتنين كانوا بيحبوا بعض صعب إنك تقعد تطمنه بأي كلام، بتبقى محتاج إنك تقول له حاجة فعلا ترضيه. فأنا عايز أقول لكل واحد زي رقية فقد عزيز، وأنا عارف إن الأم ما تتعوضش، بس صدقني ربنا موجود، ربنا موجود برحمته وحنيته يا رقية ويا كل حد فقد أمه أو فقد عزيز. أي حد حنين عليك حواليك هو صورة من صور رحمة ربنا. بص لأبوك وأمك والحبايبك اللي حواليك إن هم صورة من صور رحمة ربنا عز وجل، فلو ربنا خد صورة من صور رحمته هيعوضك برحمة تانية. أنا عارف إن مفيش حد يعوض فلان حبيبك أو أمك أو أبوك أو جوزك أو ولادك أيا كان، الله أعلم، ربنا يحافظ علينا كلنا، بس في الآخر رحمة ربنا ما بتروحش، كرم ربنا ما بيروحش، لطف ربنا وإحنا علمونا أهلنا من صغرنا قدر ولطف. لو ربنا قدر إنه يرقي أي إنسان يا رقية من الدنيا دار الابتلاء والشقاء للآخرة دار النعيم والجزاء، يرقيه من الدنيا دار الابتلاء والشقاء للآخرة دار النعيم والجزاء، لو ارتقى أي حد هنزعل وبعدين هنفرح إن هو راح عند ربنا. ده في الدنيا ربنا اداله النبي صلى الله عليه وسلم، ده ربنا ادانا هدية النبي، لقد من الله على المؤمنين، هدية ربنا للمسلمين النبي، ما بالك في الآخر يعمل فيك إيه؟ النبي أغلى عند ربنا من الجنة، النبي ما فيش مقارنة بين النبي وبين أي مخلوق. فإذا كان ادالك في الدنيا النبي أمال في الآخر هيديك إيه؟ سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فاللي مات راح عند ربنا، راح عند النبي صلى الله عليه وسلم، راح عند أهل السماء، راح عند الصالحين. فمعلش حتى لو كان صعب شوية أقول لك تعمل إيه؟ عارفة يا رقية وعارفة يا كل حد يعني ابتلي بفقد الأحبة، ادعي له كل ما تفتكر حبيبك اللي مات، ادعي له. لما تدعي له أنت كمان هتاخد ثواب، وفي يوم وهو كمان هيرتقي بدعوتك، واعمل له أعمال صالحة أنت تاخد ثواب وهو يرتقي عند ربنا عز وجل. معلش يا رقية اللي فقدتي أمك حبيبتك، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام على حكمة ربنا الجميلة. تعرفين يا رقية أنتوا وعثمان هجرتوا ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم يا رقية ويا عثمان أنتما أول مهاجران إلى الله بعد لوط وإبراهيم. خدتوا اللقب ارتقيتوا يا رقية، اسمك منطبق على أحداث حياتك. لما رجعوا من هجرة الحبشة تعرفين رقية سافرت هي عثمان، وبعدين طلع إشاعة إن الناس أسلمت في مكة، رجعوا لهم ما أسلموش، رجعوا تاني وبعدين رجعوا تاني للنبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرة النبي للمدينة، فقال لها يا رقية أنت عثمان خدت لقب أول مهاجرين في تاريخ الدنيا. بعد إبراهيم وبعد سيدنا لوط، ارتقيتوا المرتبة بعد الأنبياء على طول، أنتم مهاجرين. وعلى فكرة كل واحد فينا لما بتحصل له محنة في حياته بياخد لقب عند ربنا، لقب الراضي، لقب الصابر، لقب المحتسب، لقب الثابت. وربنا دايما يقول لك لما بياخد منك حاجة بيديك حاجة تانية. مش فاكرين لما ربنا عز وجل قال لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: ما من هم أو غم أو نصب يعني تعب أو وصب يعني مرض حتى الشوكة يشاكوها العبد إلا كفر الله بها من خطاياه. أنت بقيت مغفور لك بالشوكة. بنبقى نفسي أقول لكل واحد بشوفه في صيدلية بياخد حقنة، أقول له على فكرة الحقنة الشاكة دي أنت بقيت مغفور لك، حمى ليلة تكفر الذنوب عام. أي ابتلاء بيحصل في حياتك ربنا بياخد منك حاجة ويديك لقب كبير عنده. فإحرص أنك تخش مدرسة الحب، فصل المبتلى، ويبقى عندك صفة الرضا، كن عبدا ربانيا راضيا. قول يا رب أنت كفاية عليا، مادام أنت في وسط البلاء محسسني بقربك. ربنا حسس رقية بقربه منها لما قال لها على لسان النبي أنتوا أول مهاجرين، وحسس رقية أنه قريب منها لما عوضها بعد طلاقها من عتبة ابن أبي لهب بعثمان ابن عفان. وهتكمل حياتها رقية في وسط الابتلاءات دي، رقية جوه فصل المبتلى، ودي الدنيا دار ابتلاء. لكن رقية خلاص شافت الحكيم، اللي هتاخده هتجيب أحسن منه يا رب ألف مرة، اللي هتاخده هتثمره عندك وتكبره عندك وترجعه لي أحسن وأحسن. فخلاص رقية، يا رقية أنت بقيتي راضية في فصل المبتلى. وتسافر رقية هي وجوزها عثمان وقت الهجرة، أول ما يوصلوا المدينة يقعدوا شوية، كان عندهم ابن. سبحان الله، هي رقية، رقية خليفة الله المبتلى اللي بيقول للناس أنا بحب ربنا مهما عمل في، اعمل اللي تحبه بس خليك معايا، لو أنت معايا أنت كفاية علي أنا راضية بيك. أول ما يوصلوا المدينة ابنهم 6 سنين عبد الله ابن عثمان ابن رقية ينقروا ديك، نقر الديك تورم وشه ويمرض ويموت. وفاة الابن، وفاة الابن يا رقية، اتطلقتي وحصلت لك هزة في بيتك وأمك ماتت وابنك بيموت دلوقتي، وكأني بقلب رقية بيفكر وهي أديها راس ابنها على أديها وهي بتبصله وقد ارتقى للأخرة، بتقول له يا ابني أنا يوم ما اتطلقت ربك عوضني، بحبك يا رب، ويوم ما سافرت وسبت بيتي وبلدي ربك حماني من الأذية، بحبك وراضية بيك يا رب، ويوم ما أمي ماتت أبويا النبي قال لي إن ربنا وداها في قصر في الجنة أحلى من بيوت الدنيا دي كلها، راضية بيك وبحبك يا رب. فأنت يا ابني إذا كنت هتسيبني دلوقتي وأنت عندك 6 سنين في أحلى سن للأطفال قبل ما حد يشوف منهم عقوق ولا أي حاجة، سن جميل، معلش أكيد هيعوضني يا ابني، أنا راضية، راضية بيك وبحبك يا رب. وفعلا نعرفش نبارك لرقية ولا نعزيها، نبارك لها على بيت الحمد اللي النبي قال لما ربنا بيقبض طفل أو بيقبض ابن حد صغير أو كبير بيسأل الملائكة ألي العبد أبوه وأمه قالوا إيه؟ يا رب صبر واحتسب، الحمد لله، افعل ما تشاء، إحنا بنحبك أنت، خلاص صبر يعني. فيقول رب العالمين للملائكة ابنوا لبيتي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. مبروك مبروك، ابنوا لعبدي، عذرا، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. مبروك مبروك يا رقية بيت الحمد، مبروك. بس الأول بنعزيكي لأن إحنا بنخاف على مشاعر أي حد، لو حد مات له نقوله على فكرة ده ارتقى، ما ينفعش نقوله مبروك، بس بنقوله البقاء لله. عشان كده اوعى تقول لحد البقية في حياتك، بقيتي هو ربنا بياخد حد ناقص عمر، اسمها البقية في حياتك، اسمها البقاء لله، مفيش بقية، ده ربنا رقاه في أنسب وقت. بس ده مات صغير، ربنا افتكره، ربنا ما بينساش حد، اللي بيفتكر ده اللي بينسى، ربنا ما بينساش حد. ولكن تخش رقية بعدها في مرض، تعبت رقية بعد موت ابنها، تعبت ودخلت في مرض أظهر حنية عثمان بن عفان اللي ما راحش غزوة بدر، وأظن الحكاية سمعتوها وشفتوها في حلقة الرحيم، ما طلعش غزوة بدر عشان يبقى جنب مراته يطبطب عليها ويقعد جنبها، شافت أحلى أيام حياتها مع الله أيام المرض ومع عثمان الرحيم وهو بيسيب أعظم حرب. عشان أنا طمعان في رضا ربنا وحبه لما أكون جنب مراتي أولى من أن أجاهد في سبيل الله. يا رقي على لحظات الحب والحنية والرحمة اللي شفتيها من جوزك اللي ربنا الحكيم عوضك بدل تعب المرض وألم المرض. أديكي شفتي رحمة ربنا وشفتي حكمة ربنا أن يوريكي الحب ده، وفعلا كنت راضية. وانت كمان خش مدرسة الحب وكن عبدا راضيا، وهتتوفى رقية بين إيدين جوزها. ياما المرض غير قلوب ناس كتير كانوا ناسيين ربنا وافتكروه، ياما المرض خلى ناس كتير واخدة الحقوق ترجعها وبقوا ناس صالحين بعد ما كانوا ظالمين، ياما المرض وراك حكمة ربنا انه بيوريك حنيته وانت ضعيف ومحتاج له. فانا نفسي ادعي ربنا، الاول هوصيك ووصي نفسي، كن عبدا ربانيا راضيا، وادعي ربنا قل له يا رب نور بصائرنا يا رب برؤيتك، نور بصائرنا، نور قلوبنا يا رب، خلينا نشوفك وما نتحجبش عنك. اللهم نور بصائرنا برؤيتك، واشغل أبصارنا عما يلهينا عنك، وداونا بلطفك من كل داء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية وارزقهم العافية. اللهم اجعل تلك الأمراض التي تنزل بأمة محمد تكفيرا لهم من كل الذنوب، ورفعة لهم ليكونوا بجواره صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا لم يفعلوا مثل ما فعل لكن بحكمتك ورحمتك ارفع درجات المرضى واشف مرضى المسلمين. يا رب اشف مرضانا يا رب يا رب. نسوش تخشوا على الموقع بتاعنا mustafahusn.com وتشوفوا انت مين فيهم، انت قريب من السيدة رقية المبتلاة ولا لأ، وتشوف انت راضي بربنا ولا لأ. وانا هسألكم ورد بالنيابة عنكم، أليس الله بكاف عبده؟ أيوة يا رب. نسألك العافية من كل ابتلاء ومن كل مرض ومن كل شيء زعلنا، بس لو كتبت علينا يا رب البلاء يا رب رضينا بيك، وخليك انت يا رب كفاية علينا. ناجي ربنا وقول له حسيت بحكمتك في حاجات كتيرة، ووعده انك تبقى راضي في اللي باقي من حياتك. واشوفكم بكرة، وصلي اللهم وسلم وبارك على حبيب الراضين. الحمد لله رب العالمين. مهما بشوف من دنيتي برضى بنصيبي واسمتي، مهما بشوف من دنيتي برضى بنصيبي واسمتي. والدنيا رحلة وامتحان، الصبر طيب مهما كان. والدنيا رحلة وامتحان، الصبر طيب مهما كان. ربك لوحده مستعان، اسمع شكوتي. شكوتي